بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يجعلنا جميعا من المقبولين ومن المباركين أينما كنا. أيها الإخوة في الله، إن المسلم عندما ينطق في صلاته بالتكبير فيقول الله أكبر، عليه أن يستشعر هذه الكلمة وما معناها، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فيجب على المسلم أن يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. قال جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذه الأرض العظيمة الكبيرة تكون في قبضته يوم القيامة كالخردلة الصغيرة في يد أحدنا، ولله جل وعلا المثل الأعلى. والسماوات التي هي أكبر من الأرض مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه، أي تنزه جل وعلا عن كل نقص وكل عيب، فهو سبحانه وتعالى الكامل في صفاته، الذي صفاته سبحانه وتعالى كلها كمال لا نقص فيها، أما صفات المخلوق فناقصة لا كمال فيها. ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه أن يستشعر الإنسان أن الله وحده هو الذي يغفر الذنب، وهو سبحانه وتعالى الذي يغفر لمن شاء، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. فأصحاب الكبائر الذين يموتون وهم مصرون على الكبائر يكونون تحت مشيئة الله في الآخرة، إن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم ثم أدخلهم الجنة، وإن شاء غفر لهم وعفى عنهم وأدخلهم الجنة بلا عذاب. فقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى غفر لزانية لما سقت كلبا، وعذب امرأة لما حبست هرة، فالله سبحانه وتعالى هو الغفور، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والعبد لا يعرف من يغفر الله له ومن لا يغفر له، بل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. وقد يعجب بعض الناس بأنفسهم وأعمالهم ويحتقرون غيرهم، وهذا هو الكبر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه: الكبر غمط الناس، الكبر رد الحق وغمط الناس، رد الحق وغمط الناس أي احتقارهم، فهذا هو الكبر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذاك من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقارهم. فبعض الناس لما يرى بعض العصاة ربما يكون في نفسه أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهذا العاصي وأنا الذي سيغفر الله لي، فهذا من عدم تعظيم الله ومن التجرؤ على الله سبحانه وتعالى. بل بعضهم قد يقسم على ذلك فيقول مثلا: والله لا يغفر الله لفلان، والله ليعذبن الله فلان، وغير ذلك من الكلمات التي لا تجوز بل هي محرمة وتدل على عدم تعظيم هذا الشخص لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي على وجه التكبر، ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له، أي لهذا العاصي، وأحبطت عملك، أي هذا الذي أقسم أن الله لا يغفر لفلان. فالله سبحانه وتعالى رحمته واسعة وفضله واسع، وكما جاء في الحديث: لو علم الناس ما عند الله من المغفرة والرحمة لو علم الناس ما عند الله من العذاب ما طمع بجنته أحد، ولو علموا ما عند الله من المغفرة ما يئس من رحمته أحد. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، غفر لهذا العاصي من حيث لا يشعر بسبب كلمة هذا المتكبر: والله لا يغفر الله لفلان، فقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى أن يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وجاء في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن القائل رجل عابد، الذي قال والله لا يغفر الله لفلان رجل عابد أعجب بعبادته وبصلاحه، فقال هذه الكلمة الشنيعة: والله لا يغفر الله لفلان، فقال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فليحذر الإنسان من هذا اللسان، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها تحريم الحلف على الله، وتحريم الإقسام على الله إذا كان من باب التكبر، أما إذا كان من باب التذلل لله سبحانه وتعالى، ومن باب الدعاء، ومن باب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي من أقسم على الله تذللا وطمعا في رحمة الله، أقسم مثلا قال: يا رب أقسم عليك أن تنصرني على فلان، وتذلل لله ودعا لله، فهذا جائز، وهذا من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. وأيضا من الفوائد إثبات صفة القول والكلام لله سبحانه وتعالى على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وكذلك وجوب التأدب مع الله جل وعلا في الأقوال والأفعال والأحوال، وأيضا بيان سعة فضل الله ورحمته، وأيضا الأعمال بالخواتيم، هذا عابد قال هذه الكلمة فختم له بسوء عذبه الله سبحانه وتعالى وأحبط عمله. ومن الفوائد أيضا أن الله جل وعلا قد يغفر للشخص بسبب غيره، إما بسبب دعوة من الغير له أو غير ذلك من الأسباب، وقد يحبط العمل من أجل قد يحبط العمل من أجل كلمة يقولها الإنسان، وتحريم تحجر فضل الله ورحمته، فرحمة الله واسعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قدروا الله حق قدره وعظموه حق تعظيمه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعافينا ويعفو عنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، ووزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم وشعبهم لما تحب وترضى. اللهم اغفر لهم جميعا، وفقهم لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاد، وأصلح اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.